العشاء. يا حلو الصبح يا حلو الصبح يا حلو الصبح عالي مشتاق. حلو الصبح عالو الهاد اللي اشتكى من نار هجرك. ده انا قلبي ليل ونهار سهران وبينسى روحه ويفتكرك. يا حلو الصبح عالو الهاد اللي اشتكى من نار هجرك. ده انا قلبي ليل ونهار سهران وبينسى روحه ويفتكرك. وبكل شوق يغني لك يا صباح الخير ويشوف جمالك يدعي لك يا صباح الخير. وبكل شوق يغني لك يا صباح الخير ويشوف جمالك يدعي لك يا صباح الخير. يا حلو الصبح يا حلو الصبح يا حلو الصبح المشتاق. ولا انسى وبعت الشارة قصدي الهوى يا جميل غلاب والحب عمره ما يتدارى. يا حلو الصبح عالاحباب ولا انسى وبعت الشارة قصدي الهوى يا جميل غلاب والحب عمره ما يتدارى. بتخبي وعنك بتقولي يا صباح الخير وفيها ايه هما تقولي يا صباح الخير. بتخبي وعنك بتقولي يا صباح الخير وفيها ايه هما تقولي يا صباح الخير. يا حلو الصبح يا حلو الصبح يا حلو الصبح المشتاق. خلي الطير يغني ليلة عشاق غنوة دي الشمس بتشوفك بتغير من نظرة في عينيك الحلوة. يا حلو الصبح خلي الطير يغني ليلة عشاق غنوة دي الشمس بتشوفك بتغير من نظرة في عينيك الحلوة. مكتوب على الرمش الأسمر يا صباح الخير دي كلمة واحدة مش أكتر يا صباح الخير. مكتوب على الرمش الأسمر يا صباح الخير دي كلمة واحدة مش أكتر يا صباح الخير. يا حلو الصبح يا حلو الصبح يا حلو الصبح عالمشتاق. يا حلو الصبح عالمشتاق ده القلب يفرح بالعشاق. يا حلو الصبح عالمشتاق ده القلب يفرح بالعشاق. يا حلو الصبح يا حلو الصبح يا حلو الصبح المشتاق.